بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى المسألة التاسعة من مباحث التخصيص من كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة، وهي مسألة تتعلق في عود الضمير الذي يقصد به بعض أفراد العام إلى العام، فهل يكون ذلك مخصصا لذلك العام؟ وبضرب المثال يتضح المقال. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. المطلقات لفظ عام يشمل المطلقات الرجعيات والمطلقات البائنات أو البوائن. وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا الضمير يعود إلى العام، إلى المطلقات، ولكن هذا الضمير ينبغي أن يكون مخصصا، لأنه إن عاد إلى المطلقات لزم من ذلك معنى فاسد، لأنه إن عاد إلى المطلقات فشمل البوائن والرجعيات، كان معنى الآية أن البائنة يحق لزوجها أن يردها إلى عصمته، وذلك فاسد. فينبغي إذن أن يقيد عود الضمير إلى بعض أفراد العام، فيكون المراد من هذا الضمير وبعولتهن وبعولة المطلقات أو وبعولة الرجعيات. وبعولة المطلقات مع تخصيصها في هذا الموضع بالرجعيات للدليل، أو إذا قلنا وبعولة الرجعيات فالأمر واضح. فهنا عاد الضمير وهو في قوله وبعولتهن على العام مرادا به بعض أفراد العام وهو خصوص الرجعيات، فهل هذا العود يخصص ذلك العام الذي هو قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ الجواب أن ذلك لا يخصص عند الجمهور، وقيل يخصص. هذه هي المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نقرأ الآن كلام الشيخ بعد أن عرفنا المسألة. قال رحمه الله: المسألة التاسعة في عود ضمير بعض أفراد العام على العام. اختلف الأصوليون في رجوع الضمير الذي قصد به بعض أفراد العام، بعولتهن الضمير يقصد به الرجعيات، والرجعيات هي بعض أفراد العام، لأن العام في قوله والمطلقات يشمل البوائن والرجعيات. هذا الضمير رجع إلى العام وهو المطلقات، فهل يكون ذلك مخصصا للعام للمطلقات؟ على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو لجمهور الشافعية واختاره البيضاوي رحمه الله أن هذا الضمير لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه. القول الثاني أنه يخصصه ويجعل العام مرادا به هذه الأفراد التي قصدت من الضمير فقط. إذن يكون قوله والمطلقات يتربصن والرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، فما حكم البوائن؟ يبحث عنه من دليل آخر، يبحث عنه في دليل آخر، يتعرف على حكمه من دليل آخر. وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية، ونقله القرافي عن الشافعي رضي الله عنه، لكن قال الولي العراقي رحمه الله في كتابه التحرير وفيه نظر: فإن فروع مذهبه تدل على موافقة الجمهور. القول الثالث الوقف، التوقف من غير جزم بتخصيصه أو عدم تخصيصه. وهذا القول واختاره الرازي الإمام، إذا أطلق الإمام فيراد به الإمام فخر الدين الرازي في كتب أصول الفقه، وإمام الحرمين من الشافعية. أما نسبة الوقف إلى الإمام الرازي فثابتة، ولكن نسبة الوقف إلى إمام الحرمين فيها خلاف. قال الإمام الولي العراقي: واختلف النقل عن إمام الحرمين، فنقل عنه الآمدي الوقف، ونقل عنه ابن الحاجب التخصيص. لذلك قال في القول الثاني: وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية. والشيخ في الغالب الشيخ محمد أبو النور يتابع البيضاوية والإسنوية أو يتابع ابن الحاجب والعضد، يعني في بحسب استقرائي لكلامه رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، وجدته يرجع، وجدت مرجعيه الأساسيين أو الرئيسيين هما الإسنوي على ابن الحاجب مع حواشيه حشيت بخيت والشيخ المرصفي، والعضد على الإسنوي على البيضاوي مع حواشيه، والعضد على ابن الحاجب، وربما رجع أيضا إلى إحكام الآمدي. قال: مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، من قوله تعالى، هكذا عندكم من قوله معها طيب، مع قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فإن لفظ المطلقات عام يشمل البوائن والرجعيات، أيضا يجوز أن يقال بائنات يعني، لكن والضمير في قوله وبعولتهن خاص بالرجعيات كما هو معلوم من الفقه. فجمهور الشافعية يقولون إن المطلقات باق على عمومه، فالحكم المتعلق به وهو وجوب التربص ثلاثة قروء عام في جميع المطلقات، وحق الرد خاص بالرجعيات. من ما الدليل على أن قوله وبعولتهن يراد منه بعولة الرجعيات؟ الدليل أن البائن لا يحق لزوجها أن يردها، لم يعد زوجها، ولا يحق له أن يردها إلا برضاها، أما الرجعية فيحق له أن يردها رضيت أم أبت. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال: وحق الرد خاص بالرجعيات، وبذلك يكون حكم التربص بالنسبة للبوائن ثابتا من الآية. وجمهور الحنفية يقولون إن المطلقات خاص بالرجعيات، اعتبروا عودة الضمير مرادا به الرجعيات في قوله وبعولتهن على المطلقات مخصصا للمطلقات، بناء على اتحاد الضمير ومرجعه كي لا يختلف الضمير مع مرجعه، كما سيتبين الآن من الأدلة. قال وجمهور الحنفية يقولون إن المطلقات خاص بالرجعيات لأنهن مرادات من الضمير اتفاقا، وبذلك تكون الآية دالة على وجوب التربص 3 قروء بالنسبة للرجعيات فقط، وأما التربص بالنسبة للبوائن فهو مستفاد من دليل آخر. الأدلة: استدل جمهور الشافعية بدليلين. الدليل الأول: إعادة الضمير على العام كإعادة العام بلفظه. هو ربنا قال وبعولتهن، فأعاد الضمير، فالضمير يرجع إلى العام، يعود الضمير إلى العام لأنه لا بد للضمير من مرجع يعود إليه. فإعادة الضمير على العام كإعادة العام بلفظه، كأنك قلت وبعولة المطلقات، وبعولة المطلقات. وإعادة لفظ العام مرادا به بعض أفراد العام في عند الإعادة لا في الموضع الأول، وإعادة لفظ العام مرادا به بعض أفراد العام لا يخصص العام في موضعه الأول اتفاقا. فإعادة الضمير مرادا به بعض أفراد العام لا يخصص العام كذلك من باب أولى. يعني لو أن لدينا آية لو يعني تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وبعولة المطلقات، فهل إعادة لفظ العام يجعل يخصص العام الأول؟ لا يخصص باتفاق. لكن إيش الذي سيحصل عند إعادة الضمير مرادا به بعض أفراد العام؟ أن العام الثاني سيكون مجازا، لأنه سيكون عاما مرادا به الخاص فقط، هذا هو الذي سيحصل. فسنرتكب المجاز في الموضع الثاني من أجل أن يصح الكلام. هذا يقول إعادة لفظ العام وبعولة المطلقات مرادا به بعض أفراد العام لا يخصص العام اتفاقا. هذا إعادة الضمير لا يخصصه، إعادة مرجع وإعادة مرجعه لا يخصصه. طيب هل المراد اللفظ العام أو الفرد الخاص من أفراد العام؟ يعني هل المراد في إعادة، هو كلام الشيخ هنا مبني على أن المراد إعادة لفظ العام، إعادة المطلقات. في تفسير كلام البيضاوي اختلف الشراح، كما ذكر الإمام الإسنوي وذكر ذلك الولي العراقي، فبعضهم أعاده إلى المطلقات ففك الضمير بهذه الصورة فقال وبعولة المطلقات. فلو أن الله قال وبعولة المطلقات فهذا لا يجعل المطلقات الأولى مخصصة، انتهى، واضح. طيب وبعضهم، لكن إيش الذي سيحصل؟ أننا سنريد المطلقات هنا بالمطلقات هنا بعض أفرادها، فيكون ذلك من العام المراد به الخاص، فيكون ذلك مجازا. طيب لو قيل الاحتمال الثاني وبعولة الرجعيات، وبعولتهن أن نعيد الضمير إلى المعنى، إلى الفرد الذي يستحق هذا الحكم، وبعولتهن وبعولة الرجعيات. طيب حينئذ هل يكون ذلك مخصصا للعام؟ أيضا لا يكون ذلك مخصصا للعام، لأنه سيكون حينئذ من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكم، وإفراد فرد من أفراد العام بحكم لا يخصص العام. الله سبحانه وتعالى يعني لدينا حكمان، ذكر في الحكم الأول أن المطلقات بوائن كانت أم رجعيات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم أفادنا حكما ثانيا فقال وبعولة الرجعيات أحق بردهن في ذلك، فخرجت بعولة غير الرجعيات بحسب مفهوم المخالفة، ولكن ليس لبعولتهن إعادة أو حق إعادتهن وردهن، لكن ذلك لا يخصص العام. وقد قال الإمام العضد يعني بناء على كلام ابن الحاجب صاغ الدليل صياغة جميلة، قال لنا أنهما لفظان، عندنا لفظ المطلقات وبعولة المطلقات أو بعولة الرجعيات، لنا أنهما لفظان بعولتهن والمطلقات، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا، بعولتهن خرج، بعولة المطلقات خرج عن ظاهره فأريد منه بعض أفراده وهو الرجعيات فصار مجازا، عاما يراد به الخصوص فهو مجاز. قال فلا يلزم من خروج أحدهما، أحد هذين اللفظين، عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الآخر، لا يلزم وصيرورته مجازا، فغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عاما وقد خص، فلم يلزم مثله في المرجوع إليه. كلام جميل، بعولتهن ماشي، هذا بعولة المطلقات يراد بينه بعولة الرجعيات بعض أفراده فيكون مجازا، لكن لا يلزم أن يكون مرجعه قد حصل فيه نفسه المجاز الذي حصل فيه. قال فلذلك يقول الشيخ هنا الدليل الأول إعادة الضمير على العام كإعادة العام بلفظه، وإعادة لفظ العام مرادا به بعض أفراد العام لا يخصص العام اتفاقا، فإعادة الضمير مرادا به بعض أفراد العام لا يخصص العام كذلك من باب أولى. لماذا؟ قال لأن الضمير أضعف من الظاهر، هذا صحيح، الضمير أضعف من الظاهر، الأعلام تدل على المعنى بنفسها من غير حاجة إلى ما تتوقف الضمائر عليه من الدلالة، في الدلالة الضمير يعني لا يدل على المعنى بنفسه، أما العلم يدل على المعنى بنفسه، اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنقة، بينما الضمير لا بد من الخطاب في ضمائر الخطاب، ولا بد من تقدم مرجع في ضمائر الغيبة وهكذا، إذن لا يدل على المعنى بنفسه، لا بد من قرينة، لا بد من مساعد ومعاضد. طيب، فالضمير أضعف من الظاهر بدليل أن الضمير لا بد أن يتعلق بالظاهر، وبدليل أن الضمير كناية عن الظاهر، يعني أنت كناية عن المخاطب المذكر، أنت كناية عن المخاطب المؤنث وهكذا. قال نوقش هذا بأن الضمير إيش عندكم أقوى من الظاهر؟ أقوى من الظاهر، يعني هو الضمير أضعف، كيف أقوى؟ لكن يعني لعل الشيخ هو حسب عبارة الإسنوي الضمير يزيد على إعادة الظاهر، فيعني عبر الشيخ عنها منه يعني أقوى من الظاهر. هناك يعني بعض العبارة في بعض إنه استعملوا هذه العبارة، لكن يعني المراد منها أنه يزيد على إعادة الظاهر، يعني فيه زيادة على إعادة الظاهر، لأن الظاهر مستقل بنفسه فينقطع معه الالتفات عن الأول، خلاص مستقل لا يحتاج إلى مرجع، المطلقات تربصنا وبعولة المطلقات أحق بردهن، انتهى. فالظاهر مستقل، أما الضمير فمرتبط بمرجعه، يعني لا يظهر معناه إلا بإعادته إلى مرجعه، وليس إذن فينقطع مع الظاهر الالتفات عن الأول، لا يحتاج القارئ أو السامع إلى أن يلتفت إلى المرجع، وليس متوقفا على ما قبله، فيجوز إذن ما دام الأمر كذلك فيجوز أن يكون مرادا به غير الأول ويكون منقطعا عنه، واضح. يعني هناك فرق، يعني خلاصة المناقشة أن هناك فرقا بين الظاهر والضمير، ليس عود الضمير على العام كذكر العام، أنتم اعتبرتم أن هذا مثل هذا، لا ليس الأمر كذلك، بخلاف الضمير فإنه لا يستقل بنفسه بل يكون تابعا لما قبله، فإذا كان الضمير مرادا به البعض هو الرجعيات وجب أن يكون مرجعه كذلك، يعني لا بد طبعا هذا اتفاق الضمير ومرجعه هذا أمر ثابت متفق عليه. يعني تقول مثلا اشتريت كتابا فقرأته، اشتريت طاولة فوضعت عليها، لابد أن يتفق الضمير مع مرجعه تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا إلى آخر ما هنالك مما هو معلوم. طيب، فالاختلاف هذا غير مقبول. فإذا كان الضمير مرادا به البعض وجب أن يكون مرجعه كذلك. فالجواب يعني ما ذكره الشيخ العلامة بخيت رحمه الله وأجاب عن ذلك أن الظاهر وإن كان مستقلا بنفسه لكن المفروض أنه عين الأول حقيقة. كذلك الأمر في لو يعني أنتم جعلتم الضمير مختلفا عن الظاهر، كذلك لو كان الأمر في حالة ما إذا ذكر الظاهر فينبغي أن يكون الثاني عين الأول، ولكن ولا يكون التجوز فيه قرينة على التجوز في الأول. فكما أنه لا يكون التجوز في الثاني من الظاهر قرينة على التجوز في الأول الظاهر، فكذلك لا يكون التجوز في الضمير قرينة على التجوز في مرجعه. قال: الدليل الثاني مقتضى الظاهر أن يكون الضمير متحدا مع مرجعه لأنه كناية عنه، فيراد به ما يراد من المرجع مثل ما ذكرنا قبل قليل. خلف هذا الظاهر في الضمير لوجود الدليل المقتضي لهذه المخالفة. هذا أيضا يصلح للجواب أن الضمير يعود ولكن خلف بحسب الحقيقة ينبغي أن يعود. ولذلك نحن قلنا تبعا للإمام الإسنوي أن الأولى أن نقول وبعولة المطلقات، إن هذا هو، مع أن كثير من الشراح يعني أعادوا الضمير إلى البعض الخاص فقالوا وبعولة الرجعيات. الشيخ يقول، أقرأ كلام الشيخ جميل: قال في قوله في قول الإمام البيضاوي رحمه الله لأنه لا يزيد على إعادته، قال: فيه ضميران ملفوظ بهما، فالأول يعود على لفظ الضمير لأن الضمير يعني لا يزيد على إعادته، من قوله عود ضمير خاص، أي لأن الضمير الخاص لا يزيد. وأما الثاني لأن الضمير لا يزيد على إعادته، الهاء في إعادته، فيحتمل أن يكون عائدا على العام، ومعناه أن الضمير لا يزيد على إعادة العام المتقدم المطلقات، ولو أعيد فقيل وبعولة المطلقات أحق بردهن لم يكن مخصصا اتفاقا. وإن كان المراد به الرجعيات فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه، وإن كان مرادا به الرجعيات فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه. ويحتمل أن يكون عائدا على البعض الخاص وهو ما فهمه، اللي هو الرجعيات، وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل أو يعنى بذلك أنه لو قيل وبعولة الرجعيات أحق بردهن لم يكن مخصصا لما قبله فبالأولى ما قام مقامه. والأول أصوب لتعبيره بالإعادة، والشيخ قال لأنه لا يزيد على إعادته، ما قال على إظهاره. والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون إظهار، ولأنه أبلغ في الحجة لكون الأول بعينه قد أعيد ولم يلزم منه التخصيص. وعلى كل حال فللخصم أن يقول إن الضمير يزيد على إعادة الظاهر، الشيخ عبر عنا أقوى من الظاهر، لأن الظاهر مستقل بنفسه فينقطع معه الالتفات على الأول بخلاف الضمير. طيب، قال: خولف هذا الظاهر في الضمير لوجود الدليل المقتضي للمخالفة ولم يوجد في المرجع وهو العام ما يقتضي مخالفة هذا الظاهر، فبقي العام على عمومه تقليلا لمخالفة الظاهر بقدر الإمكان. يعني وأن نجعل المخالفة في الضمير أولى من أن نجعلها في الظاهر، لأن الضمير أضعف من الظاهر، فيكون أولى بالتخصيص والصرف عن الظاهر. الضمير أضعف من الظاهر، لا بد من صرف عن الظاهر في العام أو في الضمير، فنجعل هذا الصرف عن الظاهر في الضمير، فإن ذلك أولى من أن نجعله في الظاهر، لأن الضمير أضعف من الظاهر فيكون أولى بالتخصيص والصرف عن الظاهر. قال: واستدل جمهور الحنفية بأن الضمير حقيقته ربط معنى متأخر بمعنى متقدم، بحيث يكون المتأخر عين المتقدم. صحيح. وبما أن المتأخر وهو الضمير مراد به الخاص، فيكون المتقدم مرادا به هذا الخاص كذلك، عملا بحقيقة الضمير. وحينئذ يكون الضمير مخصصا للعام، حيث أريد منه ما أريد بالضمير وهو المطلوب. نوقش هذا بأن الحقيقة يجوز العدول عنها إلى المجاز لقرينة، والقرينة دلت على أن الضمير أريد به بعض أفراد العام، ولم تقم القرينة على أن العام مراد به هذا البعض، يعني كأنه مأخوذ من كلام العضد الذي ذكرناه قبل قليل. فوجب إبقاء العام على عمومه عملا بمقتضى الظاهر. واستدل الواقف، هذا القول الثالث وهو الوقف، بأن العام باعتبار ظاهره يقتضي أن يكون حكمه ثابتا لكل أفراده. إذن والمطلقات فيكون، وبعولة المطلقات فينبغي أن يكون حكمه ثابتا لكل أفراده، والضمير العائد إليه يقتضي كذلك باعتبار ظاهره أن يكون مرادا به كل أفراد العام، لأنه كناية عنه. إذن المطلقات يراد به يثبت حكمه لجميع أفراده، فكذلك الضمير العائد إليه يقتضي كذلك باعتبار ظاهره أن يكون حكمه ثابتا لكل أفراده، لكل أفراد ذلك العام، فيكون حق إعادة الزوجات ثابتا لبعولة الرجعيات والبوائن. إذن والضمير العائد إليه يقتضي كذلك باعتبار ظاهر أن يكون مرادا به كل أفراد العام، لأنه كناية عنه. عندكم هكذا؟ تمام. ولا مرجح لأحدهما على الآخر حتى يعمل به ولا يعمل حتى يعمل به ولا يعمل بالآخر، لا مرجح، فوجب التوقف دفعا للتحكم. فالقائل بالوقف يقول: يلزم إما تخصيص الظاهر، أن تقول المطلقات يراد منه الرجعيات وبعولتهن بعولة الرجعيات، خلاص الكلام واضح سهل، أو أن تخصص الضمير. فدفعا للمخالفة، لأنه لا بد من اتفاق الضمير ومرجعه، وكلاهما تحكم لعدم المرجح. لا يجوز أن تقول والله أنا أخصص الضمير لأنه تحكم لعدم وجود مرجح، ولا يجوز لك أن تقول أخصص الظاهر لأنه تحكم لعدم وجود المرجح. الشافعية والجمهور قالوا نخصص الضمير، الحنفية قالوا نخصص الظاهر، القائلون بالوقف قالوا هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لأنه تحكم لعدم وجود مرجح لهذا القول أو لهذا القول. فإذا لم يوجد مرجح وجب التوقف. ونوقش هذا بأن مراعاة ظاهر العام أرجح من مراعاة ظاهر الضمير، لأن الظاهر أقوى من الضمير كما ذكرنا، ولأن ظاهر الضمير قد وجد ما يدل على عدم إرادته، اللي هو أحق بردهن في ذلك. فالضمير هنا عاد إلى المطلقات، ولكن لا يجوز أن يراد عمومه، لأن الحكم لا يصح معه، فلا بد أن يراد منه بعض أفراده، لأن ظاهر الضمير قد وجد ما يدل على عدم إرادته فعمل بهذا الدليل وترك العمل بظاهره بخلاف مرجعه وهو العام، فإنه لم يوجد ما يدل على مخالفة ظاهره فكان حكمه ثابتا لكل أفراده عملا بالظاهر، فلا معنى للتوقف. خاتمة في المطلق والمقيد. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. أنت ما أعطيتني إشارة.